رفع علي بصره فاطمأن أن لا أحد دخل الغرفة. مضت به الرسالة بعيدا ولم تجب عن سؤاله عمن دل هذا الذي وقع الرسالة باسم عبد اللطيف على عنوانه واسمه العائلي. في تلك الأثناء نادته مليكة، فهم أن وجبة الغذاء جاهزة، خرج من غرفة النوم كما دخلها متسللا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. نداء من الماضي، الحلقة الأولى. في حي المدينة الجديدة بوهران في زنقة القائد عمر تسكن عائلة الأخضر منذ عقود. لا شيء يجعل هذه العائلة تختلف عن العائلات الأخرى التي تسكن حي المدينة الجديدة. يعرف الجيران أن علي رب الأسرة أمضى سنوات طويلة من الخدمة في البلدية قبل أن يحال على التقاعد منذ سنتين. لم يعد يسكن مع علي الأخضر في منزله ذاك سوى أصغر أبنائه الأربعة، حسين الذي يعمل مساعد صيدلاني. تمضي زوجته مليكة معظم أوقاتها في الاعتناء بشؤون البيت. في العام 2000 في أوائل مارس سلمه ساعي البريد رسالة جاءته من المغرب، لم يكن مكتوبا عليها اسم الذي بعث بها، ولم يكن علي الأخضر قد توصل من قبل برسالة من المغرب، وقد تحاشى فتحها أمام زوجته تفاديا لأسئلتها. يريد أن يعلم أولا من بعث بتلك الرسالة من المغرب وما مضمونها، فإن كان خيرا قال لها، وإلا فإنه سيبتلع سره كما ابتلع أسرارا كثيرة من قبل. كانت مليكة لحظتها في المطبخ، تسلل إلى غرفة النوم، أخرج نظارتيه ووضعهما على عينيه، قرأ اسمه المكتوب بحروف واضحة، علي بن بوزيان بين قوسين الأخضر. كان في ذلك ما يكفي لتتسارع دقات قلبه خوفا أم فرحا لا يدري. نظر إلى باب غرفة النوم، ولما أيقن أنه موصد هم بفتح الظرف الموشاة حواشيه بالأزرق والأحمر. بتلقائية نظر إلى سبابته وإبهامه يمسكان بالظرف استعدادا لتمزيق الحاشية. تردد قليلا وراح يدقق في الختم الذي وضع على الرسالة، كان يشير إلى أنها أودعت البريد في الحسيمة بتاريخ 20 فبراير من العام 2000. عادت به الذاكرة بعيدا إلى الحسيمة، وحده يعلم أنها مدينته التي هجرها في أواخر 50 القرن الماضي ليستقر في الجزائر. وحده يعلم ولا يريد أن يعلم أحد سره ذاك. ثم اكتسحت التساؤلات ذاكرته التي لم تعد تقوى على امتصاص الصدمات. يحيره سؤال كبير، من هذا الذي يعرف أنه ابن بوزيان الفلاح المعروف في قرية إمزورن؟ ومن يكن هذا الذي استطاع أن يعرف عنوانه واسمه العائلي الأخضر؟ لعل الرسالة تحمل جوابا شافيا، كذلك قال. مزق الحاشية وسقطت على الأرض، ثم أخرج ورقة بيضاء بها مربعات صغيرة وقد طويت بعناية، وبدأ يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، عمي العزيز علي، أرجو الله أن تجدك رسالتي هاته متمتعا بكامل الصحة والعافية. أعلم أنك لا تعرفني وربما فاجأتك رسالتي، صحيح أنني لا أعرفك لأنني ولدت سنين عديدة بعد اختفائك، ولكنني أعرف قصتك مع ذاك الشخص الذي ترك كاتب الرسالة فراغا قبل أن يواصل، وإنني أظن أن عائلته نسيت الأمر ولم تعد تطالب بالثأر. لقد حكى لي والدي كل شيء عنك قبل أن يوافيه الأجل المحتوم قبل 5 سنين. كان رحمه الله آخر من بقي حيا من أشقائك، قرية إمزورن حيث ولدت وأمضيت سني طفولتك وأجمل سنوات الشباب لم تعد قرية، صارت مدينة. ربما لن أبعث لك برسالة ثانية، لقد أردت أن أخبرك بأن نصيبك من الإرث ما زال ينتظرك، وهناك من أبناء إخوتك من يستعجل تقاسمها، وإذا ما أردت المجيء فستجد رقم هاتفي على ظهر هذه الورقة والسلام. الإمضاء عبد اللطيف. لم يضف إلى اسمه لقبا ولا كنية، على ظهر الورقة كتب رقم هاتفي. رفع علي بصره فاطمأن أن لا أحد دخل الغرفة. مضت به الرسالة بعيدا ولم تجب عن سؤاله عمن دل هذا الذي وقع الرسالة باسم عبد اللطيف على عنوانه واسمه العائلي. لا يذكر أنه التقى أحدا من المغرب في الأعوام الأخيرة، يظن أن آخر من التقاه مغربي متزوج من جزائرية يقيم في فرنسا، لم يكن من الحسيمة، ولا يذكر أنه غاص معه في حياته الخاصة. أعاد طي الرسالة وأدخلها الظرف، أخذ الحاشية المزركشة التي كانت على الأرض وأخفاها في جيب معطفه، لا يريد أن يترك أثرا حتى لا يسأل. في تلك الأثناء نادته مليكة، فهم أن وجبة الغذاء جاهزة، خرج من غرفة النوم كما دخلها متسللا، وهو على مائدة الغذاء لمحت في عينيه شرودا، حاولت أن تتظاهر بأنها لم تلحظ شيئا، ولكن شروده ذاك استفز فضولها، أرادت أن تعرف. سألته عما يشغل باله. لا شيء، قال، ولما ألحت عليه هم بالنهوض، تراجعت عن إلحاحها، لقد خبرت في الماضي غضباته تلك التي تستمر أياما وليال، حتما سيأتي يوم بلحظة مناسبة يبوح فيها بكل ما يخفيه، عليها أن تنتظر تلك اللحظة. في الأيام التي تلت لاحظت مليكة أن الشيخ بدأ يميل أكثر فأكثر إلى العزلة، وعلى غير عادته كان قليلا ما يشاركها الحديث، وقد أيقظ فيها ذلك غيرة المرأة التي كانت قد افتقدتها منذ سنين كثيرة. ثم ذات مساء سألته عن سبب عزلته تلك، لم تدع له فرصة للتهرب من الجواب، إذ طوقته بأسئلتها التي توزعت بين سؤاله عن السر الذي يخفيه وعما إذا لمس منها تقصيرا في واجباتها كزوجة، ولقد بادر إلى النفي، ولم تحصل مليكة على الكثير، ولكنها لم تفقد الأمل. فكر علي في قطع الخطوة الأولى وربط الاتصال مع ذلك الذي بعث إليه بتلك الرسالة التي أربكت إيقاع أيامه. صباح ذات أحد حلق ذقنه وتعطر ولبس من أحسن ثيابه، وقال لمليكة إنه ذاهب إلى وسط المدينة للقاء بصديق قديم. لم يكن مقنعا، عاودتها نوبة من غيرة المرأة فيها، ولكنها أسرتها في نفسها. مضى علي إلى البريد المركزي وطلب إجراء اتصال مع ذلك الرقم الهاتفي في المغرب، وقد ظن أنه في مدينة الحسيمة. كان عليه أن ينتظر دوره، ثم نودي عليه وطلب منه الدخول إلى مخدع دلته الموظفة على رقمه. أمسك السماعة، بعد لحظات أجابه صوت رجل: ألو. ظل صامتا للحظة، كان مترددا، ثم سأل: هل أنت عبد اللطيف؟ عبد اللطيف من؟ أنا علي من الجزائر. أهلا بك. نعم أنا عبد اللطيف. استغرق وقتا يسأله عن أحواله وأحوال عائلته، ثم قاطعه علي لما لاحظ أنه أغرق في المجاملات: في رسالتك قلت إنك ابن أخ لي. نعم أنا ابن شقيقك علان رحمه الله. صمت علي حتى ظن مخاطبه أنه أنهى المكالمة. ألو، هل ما زلت هنا يا عم؟ نعم أسمعك. قل لي يا عبد اللطيف، من دلك على عنواني وعلى اسمي؟ خلال كل تلك السنوات لم يصل إلي أحد. سمعه يضحك ثم قال له: العالم صغير جدا يا عم، لن أستطيع أن أكشف لك عن الذي دلني على عنوانك، ستعرف كل شيء حين نلتقي، وآمل أن يتم ذلك قريبا. ثم أضاف: هل لا زلت تتكلم الريفية؟ فاجأه السؤال ولعله لم يجد من جواب إلا ضحكة أطلقها حتى اعتراه سعال، ثم انقطعت المكالمة. ظل للحظات يكرر: ألو ألو. لم يكن هناك من مجيب. في الطريق حاول أن يحصر حصيلة ما قام به، لم يحصل على ما كان يريده. كل السنوات التي يزيد عددها على 40 تلك التي أمضاها في الجزائر وجعلته جزائري الانتماء والهوى انمحت فجأة. يتذكر الذي حدث صيف ذلك العام الذي لا يستطيع أن يحصره تدقيقا ويجعله بين العامين 56 و 57 900 وألف. يستحضر العين هناك في أطراف القرية وتلك النسوة اللواتي يغسلن الثياب عند الساقية، ثم يستحضر وجه ذاك الذي أراد أن يهينه أمام فتيات القرية، كانت بينهن تلك التي كانت حبه الأول. لم يتحمل الإهانة وكان عليه أن يثبت رجولته. أمسك به من عباءته التي سرعان ما تمزقت، ثم دفعه بقوة. بعد كل تلك السنين ها هو يؤكد ويقسم في قرارة نفسه أنه لم يكن يريد قتله. سقط الرجل على صخرة قرب العين، ارتطم بها رأسه. هرب علي، وجاءه في المساء من قال له إن صاحبه قد فارق الحياة وإن إخوته وكانوا من أشد شبان القرية يبحثون عنه ليأخذوا بثأر أخيهم. كان يعيش كل تلك اللحظات وهو يمشي. أخرجه من حلم اليقظة ذاك منبه سيارة كادت تدهسه. أسرع الخطى إلى المنزل، كانت زوجته مليكة تنتظره. لم تكن تخفي ارتيابها، نظرت إلى عينيه الحالمتين، سألته: هل التقيت صديقك؟ كان قد نسي الحكاية، أربكه ذلك السؤال وبعث في نفسه شكا. هل علمت مليكة شيئا من أسراره البعيدة تلك؟ لم يمهله السؤال إذ رأى عند قدميها تلك الحاشية المزركشة التي اقتطعها من تلك الرسالة التي جاءته من المغرب. القصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.